وسلم. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات، دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد صدقت النبوات، ولا أنت خالقنا تدعو لك السؤال، من ينزل الرحمات، دوما لك النجوى في الدمع في الدعوات، من يكشف السؤال، من ينزل الرحمات ويجيب مضطرا أحلك الساعات، فلأنت راحمنا يا سامع الدعوات، دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد صدقت نرجوك فردوسا عظم لنا الدرجات، دوما لنا البشرى برضاك والبركات، نرجوك فردوسا عظم لنا الدرجات، دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، وسلم. Follow up. سلما. يسعد فؤادي كلما ذكر حبيبي ترنما، ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. يسعد فؤادي كلما ذكر حبيبي ترنما، ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدميس الذي للحق صار معلما. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدميس الذي للحق صار معلما. للحق صار معلما. ذاك الذي رب العلا كالنور في ينحي الظلام، جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء. كالنور في ينحي الظلام، جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء. لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين، والله جل جلاله صلى عليه وسلم. لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين، والله جل جلاله صلى عليه وسلم. صلى عليه وسلم. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. صلى عليه وسلم. Thank you.